بحاجته يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت الى السيارة. واما العدوى فالعدوى تحصل باذن الله، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ايراد المسح على المملك، يعني لا يورد ايده الصحيحه على الابل الموبوءه المصابه بالجرب، من باب الوقايه، الوقايه مامور بها. وكذلك اذا وقع الطاعون في البلد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم اليه، ونهى من كان في البلد عن الخروج، لان هذا من باب الحمايه والوقايه من الصحه. فالعدوى تحصل، ولكنها تحصل باذن الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولكن علينا ان ناخذ اسباب الوقايه. واما النفي لا عدوى فالمراد نفي ما كان يعتقده الجاهليه، اهل الجاهليه، من ان المرض يعدي بنفسه وليس بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى، او عقيده اهل الجاهليه وهذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا عدوى اي على ما كان يعتقده اهل الجاهليه من ان المرض يعدي بنفسه. نختم هذا اللقاء بسؤال الاخت ام التركي، تقول بانها حدت الشيخ العام الماضي مع زوجها وفي اول ايام التشريق رمت الجمره الصغرى، تقول انه ما كان هناك زحام، ووكلت الزوج لرمي الجمره الوسطى والكبرى نظرا لكثره الزحام. تقول وفي المساء طلبت من زوجي ان يعيد الرمي كامله، رمي الجمرات كامله، هل علي شيء؟ اذا كانت رمت الى الصغرى وعجزت وكلت الزوج ان يكمل ويرمي الوسطى والكبرى فلا حرج في ذلك، توكيل جائز عند العجز. نعم. أحسن الله إليك. وتقول في المسألة بأنها وكلت الزوج أن يرمي الجمرات كاملة، لا حاجة إلى أن يرميها ما دامت أنها وكلت عند العجز ورمى عنها، فلا حاجة إلى إعادتها. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.